السلام عليكم ورحمة الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض، رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فهذا المجلس الأول في شرح الكتاب الثاني من برنامج اليوم الواحد التاسع، والكتاب المقروء فيه هو التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد للعلامة عبد الله بن محمد الدويش رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف وتنتظم في ستة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ العلامة الصالح عبد الله ابن محمد ابن أحمد الدويش. وتقدم أن هذه النسبة المشهورة في لسان أهل نجد بإسقاط ياء النسب لا تصح لغة، فإما أن تزاد ياء النسب فيها فيقال الدويشي والفوزاني والغدياني، أو أن تسقط ياء النسب وتسبق بكلمة ابن فيقال ابن دويش أو ابن فوزان أو ابن غديان، ويكنى المترجم رحمه الله بأبي محمد. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد سنة 73 بعد 300 والألف. المقصد الثالث جمهرة شيوخه، تلقى رحمه الله علومه عن علماء بريدة ومشايخها، فمن شيوخه من أهلها عبد الله ابن محمد ابن حميد وصالح بن أحمد الخريصي وصالح بن إبراهيم البليهي ومحمد بن صالح المطوع. المقصد الرابع جمهرة تلاميذه، تصدى رحمه الله للتعليم شابا يافعا في حياة شيوخه، فاستفاد منه عدد كثير من أهل بريدة وغيرهم، منهم أحمد بن صالح الخريصي ابن شيخه وعبد العزيز ابن أحمد المشيقح وعبد الله بن صالح العبيلان وعبد الله بن عبد الرحمن السعد وعبد السلام ابن عبد الكريم ابن برجس. المقصد الخامس ثبت مصنفاته، له رحمه الله تآليف قليلة، منها المورد الزلال في التنبيه على أخطاء الضلال، والزوائد على مسائل الجاهلية، هو هو مختصر بدائع الفوائد، بالإضافة إلى كتابه الذي بأيديكم التوضيح المفيد. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله كهلا بعد مرض فجئه واستمر معه 15 يوما حتى قضى نحبه في 28 من شهر شوال 409 بعد 400 والألف، وله من العمر 36 سنة. رحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية، تعريف بالمصنف وتنتظم في 6 مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، صرح المصنف باسم كتابه فقطع خبر كل مخبر، إذ قال في مقدمته وسميته التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد، فهو الاسم المعتد به. المقصد الثاني، إثبات نسبته إليه، شهرت نسبة هذا الكتاب إلى مصنفه في حياته، فقد طبع أول مرة فيها دون نكير منه، ثم ضمه تلاميذه إلى مجموع مؤلفاته الذي طبع بعد موته وجعلوه أولها تعظيما له، فالكتاب صحيح النسبة إليه دون ريب. المقصد الثالث، بيان موضوعه، موضوع هذا الكتاب شرح المسائل المعقودة في أبواب كتاب التوحيد لإمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، التي كان يعقدها عقب كل باب من أبوابه. المقصد الرابع، ذكر رتبته مما ترتفع به منزلة كتاب ما تفرده في مقصده، وهذا الكتاب هو الكتاب الأوحد في شرح مسائل كتاب التوحيد مفردة دون تراجمه وأدلته، فعظم لجلالة متعلقه وكونه فردا فيها، إذ لا يعرف له نظير قبل حياة المصنف ولا بعده. المقصد الخامس، توضيح منهجه، جرى المصنف رحمه الله تعالى على إيراد شرح مسائل كل باب بعد ترجمته وفق ترتيب كتاب التوحيد، فهو يعقد الترجمة المذكورة في كتاب التوحيد ثم يذكر تحتها مسائل الباب مشروحة بكلام موجز مفيد كما قال، فجادته الإيجاز دون التطنيب دون التطويل والإطناب، وعمدته كتاب فتح المجيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن، وأشار في مقدمة كتابه إلى أنه إذا أطلق اسم الشرح فهو المقصود، فإذا قال قاله في الشرح فيعني فتح المجيد لابن حسن رحمه الله. المقصد السادس: العناية به. حصرت العناية بهذا الكتاب في طبعه مرتين، إحداهما في حياة مصنفه مجرداً عن متن كتاب التوحيد، والأخرى بعد وفاته مصحوباً بمتن كتاب التوحيد. والثانية أنفع لإعانتها على فهم كلامه، إذ يكون بين يدي مطالعه النصوص التي استخرجت منها المسائل. المقدمة الثالثة: ذكر السبب الموجب لإقرائه. تقدم أن كتاب التوضيح المفيد هو الكتاب الأوحد في شرح مسائل كتاب التوحيد، فلا يعلم سواه، والحاجة إلى مثله ظاهرة، فإن فهم كتاب التوحيد لا يتم إلا بفهم مسائل أبوابه، فهذه المسائل تتضمن علوما جليلة. وكان العلامة عبد الله أبا بطين رحمه الله مفتي الديار النجدية في زمانه يسميها الفوائد، وصدق رحمه الله، فإن فيها من ذخائر الإفادات ما لا يخفى على مطالعها. فالحاجة إلى إقراء هذا الكتاب ماسة، لأنه يعين على الفهم الأتم لكتاب التوحيد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال العلامة عبد الله الدويش رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه وعلمكم: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جل عن الأنداد وتنزه عن الصاحبة والأولاد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القاهر فوق العباد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه الهادي إلى سبيل الرشاد، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن كتاب التوحيد الذي ألفه الإمام مجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب، قد جاء بديعا في معناه من بيان التوحيد وما ينافيه من الشرك والتنديد، وقد شرحه بعض أحفاده وغيرهم رحمهم الله، ووضعوا عليه حواشي، إلا أنهم لم يتعرضوا لشرح مسائله إلا نادرا، ثم جاء بعده ذكرهم الشيخ سليمان بن حمدان رحمه الله فتعرض لها في كتابه الدر النضيد، فجعل كل مسألة في الموضع اللائق بها من الآيات والأحاديث، فحصل بذلك فوائد كثيرة، إلا أنه لم يشرح المسائل، فرأيت من تمام الفائدة أن أشرح كل مسألة بكلام موجز مفيد، لعل الله أن يحشرنا في زمرة الداعين إليه على بصيرة، إنه جواد كريم، وسميته التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد، وإذا قلت ذكره في الشرح فمرادي بذلك شرح كتاب التوحيد فتح المجيد، وأسأل الله الوهاب أن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا للزلفى لديه في جنات النعيم، صلى الله على محمد النبي الصادق الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. كتاب التوحيد. فيه مسائل الأولى. فيه مسائل الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس، أي أن الله خلقهم لعبادته. الثانية أن العبادة هي التوحيد، وهي أن الخصومة فيه، أي أن العبادة التي خلقوا لها هي توحيد الألوهية، لأن كل رسول يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فيردون عليه. وأما التوحيد الربوبية فغالب الأمم مقرة به. ذكر المصنف رحمه الله تعالى معنى كون العبادة هي التوحيد، ولم يبين معنى كون الخصومة فيه، والمراد بقول مصنف الكتاب لأن الخصومة فيه أي التي كانت بين الأنبياء وأممهم، فما جرى من المنازعة بين الأنبياء وأممهم التي بعثوا فيها كان متعلقه هو توحيد العبادة، فلم ينازعوهم في غيره. نعم. أحسن الله إليكم. الثالثة أن من لم يأتي به لم يعبد الله، ففيه معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي أن من لم يفي الله بالعبادة لم يعبده حقيقة، وإن عبده في بعض الأحيان، لكنه لما لم يثبت على ذلك نفى الله عنه، لأنه لا يوصف بعبادة الله وحده، ولا أنه عابد له حقيقة إلا من استمر على عبادته وحده وتبتل إليه تبتيلا، كما أشار إلى ذلك العلامة ابن القيم في بدائع الفوائد لما تكلم على أسرار سورة قل يا أيها الكافرون. الرابعة الحكمة في إرسال الرسول، أي ليأمروا أممهم بعبادة الله وحده واجتناب الطاغوت. الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة، أي لما أخبر الله أنه بعث في كل أمة رسولا أفاد ذلك أن الرسالة عمت جميع الأمم، وقامت الحجة على الخلق كما قال تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى بيان معنى قول صاحب الأصل أن الرسالة عمت كل أمة، أي أن الله أخبر أنه بعث في كل أمة رسولا، أي في قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، وما يقع من الفترات المذكورة في عدة أحاديث، ومنها حديث الأسود بن سريع بسند صحيح عند أحمد، وفيه ورجل صاحب فترة، فليس المراد بها خلو أمة كاملة من بعثة نبي إليها، ولكن الفترة تكون في أطراف دعوات الأنبياء في الأمم، فيبعث نبي في أمة ثم يتطاول العهد حتى تخفى معالم الديانة في بعض أطراف تلك الأمة وينقطع العلم بها، فتكون الفترة واقعة في أمة وليست واقعة من أمة كاملة، بل يقع في بعض أفرادها، ولا يوجد أمة كاملة من الخلق لم يبعث الله عز وجل لها نبيا، بل يبعث الله إلى الأمم أنبياء، وقد يكثر الأنبياء في أمة من الأمم كما كثرت أنبياء بني إسرائيل، وعدة الأمم التي عمتها الرسالة 70 أمة، لما في حديث معاوية بن حيدة عند الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تتمون 70 أمة، فهذه الأمم 70 في كل أمة نبي أو أكثر. نعم. أحسن الله إليكم. السادسة أن دين الأنبياء واحد، أي لما أخبر الله أن كل رسول يقول لقوم اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت أفاد ذلك أن دينهم واحد، وأما الشرائع فمختلفة كما قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. السابعة المسألة ما ذكره الشارح من أن دين الأنبياء واحد وأما الشرائع مختلفة، فيه الإنباه إلى أن الدين الذي بعث به الأنبياء واحد، فلا يصح قول بعض الناس الأديان السماوية، لأن الأديان السماوية التي جاء بها الأنبياء هي دين واحد فلا تتعدد، فأصل الدين ومنشأه الذي بعثوا به واحد، وإنما وقع الاختلاف بينهم في الشرائع. صلى الله عليه. السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصر إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي لما أخبر الله أنه أرسل الرسل يدعون أممهم قائلين اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، دل ذلك على أن عبادة الله لا تحصر إلا بالكفر بالطاغوت، فمن لم يكفر بالطاغوت فليس عابدا لله حقيقة، ولذلك جعله شرطا للاستمساك بالعروة الوثقى. والعروة اسم لما يتعلق به، والوثقى مؤنث الأوثق، فهي ما يتمسك به على وجه وثيق مؤيد لصاحبه. نعم. أحسن الله إليكم. الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله، أي لما أمر الله بإفراده بالعبادة وحده واجتناب الطاغوت أفاد هذا أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله، بمعنى أن العبادة لا تصلح له، لا بمعنى الذم لكل من عبد من دون الله، فإن منهم من لم يرضى بذلك، وأما الذم فمتوجه إلى من رضي، ومن لم يرضى فالذم في حقه متوجه إلى الشيطان لكونه الآمر بذلك الداعي، كما قال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان الآية. بين الشارح رحمه الله وجه كون الطاغوت عاما في كل ما عبد من دون الله، فيندرج فيه من عبد من الأنبياء والملائكة والصالحين، بأن وصفه بالطاغوتية بمعنى أن العبادة لا تصلح له، ولا يكون ذما إلا لمن رضي له، فمن كان غير راض بعبادته من الأنبياء والملائكة والصالحين فإنه يسمى طاغوتا باعتبار فعل معظمه الذي تجاوز به الحد، فإن أصل الطاغوت مأخوذ من الطغيان وهو مجاوزة الحد، ومن رفع أحدا من المخلوقين إلى مقام التأليه والتعظيم فقد وقع في الطغيان وصار متعلق فعله طاغوتا. أحسن الله إليكم. التاسعة عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل، أولها النهي عن الشرك، أي لقول عبد الله بن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قل تعالوا إلى آخر الآيات، وقوله وفيها عشر مسائل، وهذا بيانها: الأولى النهي عن الشرك، والثانية الوصية بالوالدين، الثالثة النهي عن قتل الأولاد، الرابعة النهي عن قربان الفاحشة فواحش، الخامسة النهي عن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، السادسة النهي عن قربان مال اليتيم التي إلا بالتي هي أحسن، السابعة الوفاء بالكيل والميزان، الثامنة الأمر بالعدل، التاسعة الوفاء بالعهد، العاشرة الأمر باتباع الصراط المستقيم وترك اتباع ما سواه من السبل، وهذه مسألة واحدة خلافا لمن جعلها مسألتين واستدرك على الشيخ رحمه الله تعالى العاشرة العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء. استدرك على الشيخ رد على من جعلها مسألتين واستدرك على الشيخ، ثم العاشرة بداية. نعم. صلى الله عليه. العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها 18 مسألة. بدأه الله بقوله: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ونبهنا الله سبحانه وتعالى على عظم شأن هذه المسائل بقوله: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. قلت: وهذا سر المسائل. الأولى النهي عن جعل مع الله إلها آخر، وهو الشرك الأكبر. الثانية الأمر بعبادة الله وحده. الثالثة الأمر بالإحسان إلى الوالدين. الرابعة إيتاء ذي القربى حقه. الخامسة إيتاء المسكين حقه. السادسة إيتاء ابن السبيل حقه. السابعة النهي عن التبذير. الثامنة النهي عن الإمساك بدون إسراف. التاسعة النهي عن قتل الأولاد. العاشرة النهي عن الزنا. الحادية عشرة النهي عن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. الثانية عشرة النهي عن قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. الثالثة عشرة الوفاء بالعهد. الرابعة عشرة الوفاء بالكيل. الخامسة عشرة الوفاء بالوزن. السادسة عشرة النهي عن القول بغير علم. السابعة عشرة النهي عن المشي في الأرض مرحا. الثامنة عشرة النهي عن الشرك، ويحتمل أن بعد النهي أن يعد النهي ويحتمل أن يعد النهي عن الإسراف مسألة، ويحذف الأمر بالوفاء بالوزن دخوله في التي قبلها. ذكر الشارح رحمه الله تعالى المسائل 18 التي تضمنتها الآية، وفيها مسألتان هما السابعة النهي عن التبذير، والثامنة النهي عن الإمساك بدون إسراف. والفرق المختار بين التبذير والإسراف أن التبذير صرف المال ونحوه في وجه غير مشروع أصلا، صرف المال ونحوه في شيء غير مشروع أصلا، وأما الإسراف فمتعلقه مأذون به شرعا لكن يتجاوز به صاحبه الحد الذي أذن به شرعا، فمن الأول مثلا إنفاق المال في شراء الخمر، ومن الثاني مجاوزة الحد المأذون به في إكرام الضيف. فأصل التبذير ممنوع شرعا، وأما أصل ما وقع فيه الإسراف فمأذون فيه شرعا، لكن لما جاوز ذلك الحد صار فعله محرما. نعم. أحسن الله عليكم. الحادية عشرة آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة. بدأها الله تعالى بقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الآية، أي فيها عشرة حقوق. الأول الأمر بعبادة الله، الثاني الإحسان إلى الوالدين، الثالث الإحسان إلى ذي القربى، الرابع الإحسان إلى اليتامى، الخامس الإحسان إلى المساكين، السادس الإحسان إلى الجار ذي القربى، السابع الإحسان إلى الجار بالجنب، الثامن الإحسان إلى الصاحب بالجنب، التاسع الإحسان إلى ابن السبيل، العاشر الإحسان إلى ملك اليمين. هذه الحقوق العشرة التي ذكرها المصنف تردد فيها اسم الجنب مرتين في الجار بالجنب والصاحب بالجنب، والصحيح أن الجنب معناه المقارنة، فالجار بالجنب يعني الجار المقارن، والصاحب بالجنب أي الصاحب المقارن، فهو ممن قرب جوارا أو صحبة. فالجار الجنب الذي يلي بيتك، وبعده وقربه مرده إلى العرف، والصاحب بالجنب هو الذي يقارنك في حضر أو سفر. نعم. صلى الله عليكم. الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته، أي لقول ابن مسعود: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه. الثالثة عشرة معرفة حق الله علينا، أي أن نعبده ولا نشرك به شيئا، وهذا حق واجب. الرابعة عشرة معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه، أي أن لا يعذبهم، وهذا حق إنعام وتفضل، وليس واجبا بالقياس على المخلوق كما تدعيه المعتزلة. قوله: وهذا حق إنعام وتفضل، أي كتبه الله عز وجل على نفسه تفضلا منه وإنعاما على خلقه، وليس واجبا وجوب حتم ولزوم بالقياس على المخلوق كما تدعيه المعتزلة. فالمعتزلة يزعمون أن ما جعله الله على نفسه من حق فهو لازم له كما يلزم ذلك غيره من المخلوقين. وأما أهل السنة والحديث فإنهم يخبرون بأن ما أخبر الله عز وجل عنه من حق جعله على نفسه فهو حق باعتبار تفضل الله به وإنعامه على خلقه. نعم، أحسن الله إليكم. الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة، أي ما دام أنها خفيت على معاذ ما علمه، وقال أفلا أبشر الناس فنهاه وأمره أن يكتمها عنهم مخافة الاتكال على سعة رحمة الله، أفاد ذلك أنهم لا يعرفونها. لم يبين الشارح رحمه الله تلك المسألة، وهي فضل التوحيد، أن الله عز وجل يرحم أهله ويدخلهم الجنة، فما لم يعرفه أكثر الصحابة هو الفضل، وليس المراد أنهم لم يعرفوا التوحيد، بل هم أعلم الناس بعد الأنبياء بالتوحيد، لكنهم جهلوا شيئا من فضله، وهو إدخاله صاحبه الجنة. نعم، صلى الله عليه وسلم. السادسة عشرة جواز كتمان العلم للمصلحة، أي لقوله لا تخبرهم، والمصلحة أنهم يعملون ولا يتكلون بخلاف ما إذا سمعوا بمثل هذا فربما تركوا العمل فتفوت هذه المصلحة. السابعة عشرة استحباب بشارة المسلم بما يسره، أي لقوله ألا أبشر الناس. الثامنة عشرة الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله، أي لقوله لا تخبرهم فيتكلوا أن يعتمدوا على هذا الفضل فيتركوا التنافس في الأعمال الصالحة فيفوتهم خير كثير. التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم، أي أنه لما سأل معاذ ولا يعلم قال ذلك وهذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما بعد موته صلى الله عليه وسلم فإن المسؤول إذا سئل عما لا يعلم فإنه يقول الله أعلم، كما نبه على ذلك الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين. ما ذكره الشارح رحمه الله تعالى تقييد لإطلاق المصنف، فإن المصنف أطلق جواز قول السائل عما المسؤول قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم، ولم يقيده بزمن. وأما الشارح فإنه فرق بين كون ذلك في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فسوغه، وأما بعد موته فمنعه اكتفاء بقول الله أعلم، تبعا لما ذكره العلامة عبد الله أبا بطين في فتوى له منقولة في الدرر السنية. والصحيح أن قول المسؤول بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم الله ورسوله أعلم جائز إذا كان متعلقه الشرعيات، وأما الكونيات فلا يقال ذلك فيها. فلو سئل أحد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من الشرعيات، سواء مما استقر حكمه في الشرع أو ما كان من النوازل المستجدة، فقال فيه الله ورسوله أعلم جاز ذلك. أما إن كان من الكونيات أي المتعلق بأحوال الكون فلا يجوز ذلك. فمن الأول مثلا لو سئل سائل ما حكم من أفطر ظانا أن الشمس غربت ثم تبين بقاؤها، فأجاب بقوله بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم الله ورسوله أعلم جاز ذلك. ومثله لو سئل عن حكم بيع حادث لم يكن يعرفه الناس من قبل فقال فيه الله ورسوله أعلم جاز أيضا، لأن أعلم الناس بالشرعيات وهي المسائل المتعلقة بالشرع هو الرسول صلى الله عليه وسلم. أما إن قال في جواب سؤال متى يطلع نجم كذا وكذا فقال الله ورسوله أعلم فهذا لا يجوز. لأن علم الكونيات مختص بالله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليك. العشرون جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض، أي حيث أخبر بذلك معاذ ونهاه أن يخبر الناس. الحادية والعشرون تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه، أي لما فعل ذلك دل على تواضعه لأن المتكبرين لا يفعلون ذلك. الثانية والعشرون جواز الإرداف على الدابة، أي حيث أردف معه معاذا، وهذا إذا كانت مطيقة. قوله وهذا إذا كانت مطيقة أي قادرة على حمل أكثر من واحد، وأشار إلى هذا القيد البخاري في صحيحه. نعم. أحسن الله إليكم. الثالثة والعشرون فضيلة معاذ بن جبل، أي بحيث كان من النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المنزلة فأردفه معه وخصه بهذا العلم. الرابعة والعشرون عظم شأن هذه المسألة، أي معرفة حق الله على العباد وحق العباد عليه إذا أدوا حقه. باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. فيه مسائل: الأولى سعة فضل الله، أي بحيث لو لقيه العبد بملء الأرض خطايا ثم لقيه غير مشرك به شيئا لقيه بملئها مغفرة. الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله، أي لكون من مات عليه دخل الجنة وحرم على النار وكلمته ترجح بجميع المخلوقات. الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب، أي أن من مات على التوحيد لا يشرك بالله شيئا غفر الله له ذنوبه، لأن هذا يتضمن من محبة الله وإجلاله والإقبال عليه ما يمنع صاحبه أن يصر على الذنوب بل يتوب عنها فتكفر عنه. الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام، أي قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، وتفسيرها أي هؤلاء الذين أخلصوا لله ولم يخلطوا توحيدهم بشرك هم الآمنون في الآخرة المهتدون في الدنيا. وتفسير الظلم فيها بالشرك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود في الصحيحين، فمعنى قوله تعالى ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي لم يخلطوا توحيدهم بشرك. الخامس تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة، أي من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد عبد الله ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق. السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قوله أقول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين، أي إذا جمعت بين حديث عبادة الذي فيه شهادة أن لا إله إلا الله وحديث عتبان الذي فيه يبتغي بذلك وجه الله وحديث أنس الذي فيه ترك الشرك، تبين لك أن معنى لا إله إلا الله التكلم بهذه الكلمة مع الاعتقاد لمعناها والعمل بمقتضاها وإفراد الله بجميع أنواع العبادة وترك الشرك، وتبين لك خطأ المغرورين الذين يظنون أن التلفظ بهذه الكلمة كاف في التوحيد مع ما هدموه من أركانها وارتكبوه من الشرك المنافي لها. قول الشارح تبعا للأصل تبين لك أن معنى لا إله إلا الله التكلم بهذه الكلمة إلى آخره، أي تبين لك المقصود من الأمر بهذه الكلمة، فمعنى قولهم معنى لا إله إلا الله أي حقيقتها المرادة منها، وأما معناها بالنظر إلى تركيب الكلام فهو لا معبود حق إلا الله. نعم. صلى الله عليه وسلم. السابعة التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان، أي هو كونه يبتغي بذلك وجه الله. الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله، أي حيث أرشد الله موسى إلى قولها ثم نبهه على فضلها. التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه، أي لقوله مالت بإن لا إله إلا الله، وأما كون كثير ممن يقولها يخف ميزانه فلعدم تحققه بها ظاهرا وباطنا وعدم الإتيان بجميع شروطها وأركانها ولوازمها. العاشرة النص على أن الأراضين سبع كالسماوات، أي لقوله والأراضين السبع. الحادية عشرة أن لهن عمارا، أي السماوات والأراضين، لقوله وعامرهن غيرك كما أشار إليه في تسير العزيز الحميد. والعامر هو الساكن، لكن لا يطلق إلا مع وجود منفعة منه، فأصل العمران ما فيه نفع وإفادة، والمتأثرون للأرض والسماء إنما مدحوا بعمارتها بما ينفع فسموا عمارا لأجل ذلك، فليس العامر هو الساكن المجرد، بل الساكن الساعي فيما يفيد وينفع. والسماوات والأرض فيها عمار يسعون بما ينفعهم، إما في مصالح الدين والدنيا معا أو في مصالح الدين فقط. نعم. صلى الله عليه وسلم. الثانية عشرة: إثبات الصفات خلافا للمعطلة، أي يؤخذ من الحديث إثبات الصفات مثل كونه تعالى قال ويقول خلافا لمن نفى صفة الكلام وعطلها، وفيه دليل على عظمته جل وعلا لقوله وعامرهن غيري، وإثبات صفة الوجه كما أشار إليه بعد ذلك. الثالثة عشرة: أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، يبتغي بذلك وجه الله أنه ترك الشرك، ليس قولها باللسان فقط. أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان فقط، أي إذا عرفت حديث أنس الذي فيه أن الخطايا لا تغفر إلا باجتناب الشرك، عرفت أن تحريم النار المذكور في حديث عتبان ليس لمن قالها باللسان فقط، بل لا بد من ترك الشرك وإفراد الله وحده بالعبادة. الرابعة عشرة: تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه، أي دفع للإفراط والتفريط، فكونهما عبدين ينفي الإفراط والغلو، وكونهما رسولين ينفي التفريط الذي هو ترك تعظيمهما واتباعهما والإيمان بهما. الخامسة عشرة: معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله، أي وجد بكن وليس هو كن، ولكن بكن كان، وذلك أن الله أرسل الملك إلى مريم فنفخ فيها فقال الله له كن فكان. فليس هو عليه الصلاة والسلام الكلمة، وإنما وجد بالكلمة، فسمي كلمة الله لأنه وجد بها، لا أنه هو نفسه كلمة الله نفسها. نعم. صلى الله عليه وسلم. السادسة عشرة: معرفة كونه روحا منه، أي من الأرواح التي خلقها الله واستنطقها بقوله ألست بربكم قالوا بلى. السابعة عشرة: معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار، أي حيث جعله شرطا في دخول الجنة وقرنه بالشهادتين وما بعدهما. الثامنة عشرة: معرفة قوله على ما كان من العمل، أي من مات عاملا بما ذكر في الحديث معتقدا له دخل الجنة على ما كان عليه من صلاح وفساد، لأن أهل التوحيد لا بد لهم من دخول الجنة. التاسعة عشرة: معرفة أن الميزان له كفتان، أي حيث بين في الحديث أن السماوات السبع والأراضين السبع وعامرهن لو وضعت في كفة ولا إله إلا الله وبالكفة الأخرى مانت بهن لا إله إلا الله. العشرون: معرفة ذكر الوجه، أي كما في قوله صلى الله عليه وسلم يبتغي بذلك وجه الله، ففيه إثبات صفة الوجه لله حقيقة على ما يليق بجلاله وعظمته. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. فيه مسائل: الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد، أي أنها مختلفة، ومنهم من يدخل الجنة بغير حساب، ومنهم من يدخل النار بذنوبه ثم يخرج منها، ومنهم من هو بين ذلك. والذي دلت عليه دلائل الوحيين أن مراتب الناس في التوحيد باعتبار مآلهم ثلاث: الأولى من كمل توحيده فدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، والثانية من كان موحدا وحصل منه نقص يسير، فدخل الجنة بلا عذاب بعد وقوع الحساب، والثالثة من حصل منه التوحيد مع نقص كثير فدخل الجنة بعد حساب وعذاب. فالناس متفاوتون في التوحيد باعتبار ما دل عليه تفاوتهم في الجزاء، فتفاوت الموحدين في جزائهم في الآخرة دل على تفاوت مقاديرهم منه في التوحيد في الدنيا، نعم. أحسن الله إليكم. الثانية ما معنى تحقيقه، أي معناه تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والإصرار على المعاصي. والمختار أن تحقيق التوحيد هو السلامة من كل ما ينافي أصله أو كماله، هو السلامة من كل ما ينافي أصله أو كماله، وجماع ما ينافي ذلك ثلاثة: أحدها الشرك، وثانيها البدعة، وثالثها المعصية. والملوم عليه في فعل المعصية هو استمراؤها والمداومة عليها، أما مجرد وقوعها مع المبادرة إلى التوبة منها فلا يقدح في وقوع تحقيق التوحيد من العبد، فإن العبد لا يسلم من معصية باعتبار الجبلة الإنسانية والخلقة الآدمية، فإنه من ذرية آدم عليه الصلاة والسلام، وكان من سيرة أبيه وقوع المعصية منه، لكن أباه لما عصى ربه ندم فتاب وأناب فقبل الله توبته. قال أبو العباس بن تيمية الحفيد في التدمرية: من أذنب فندم فتاب فقد شابه أباه، ومن شابه أباه فما ظلم. انتهى كلامه. وفي صحيح مسلم من حديث أبي ذر في الحديث الإلهي المشهور، وفيه: يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار. فذكر المعصية منافية للتوحيد، أي باعتبار الإخلاد إليها والمداومة عليها وعدم المبادرة بالتوبة، فإذا كانت كذلك قدحت في تحقيق توحيد العبد لربه عز وجل، أما مجرد طروئها مع المبادرة إلى التوبة فإنه لا يقدح في تحقيق العبد التوحيد. أحسن الله إليكم. الثالثة ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين، أي لقوله ولم يكن من المشركين، فقد تبرأ منهم وكفر بهم وعاداهم وكسر أصنامهم، وهذا هو أحسن الله إليكم، وكسر أصنامهم، وهذا هو الغاية في تحقيق التوحيد. الرابعة ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك، أي لقوله والذين هم بربهم لا يشركون، وهذا يتضمن إقبالهم على الله تعالى وسلامتهم من الشرك مطلقا، وهذا هو تحقيق التوحيد. الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد، أي لقوله هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون، وذلك لما فيه من التفات القلب إلى غير الله تعالى. السادسة كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل، أي تركوا هذه الخصال توكلا على الله لقوله وعلى ربهم يتوكلون. السابعة عمق علم الصحابة لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل، أي لقول بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول بعضهم لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. الثامنة حرصهم على الخير، أي لما حرصوا على معرفة أعمالهم ليعملوا بها، أي لما حرصوا على معرفة أعمالهم ليعملوا بها فيحصلوا ثواب الذين يدخلون الجنة بغير حساب، دل ذلك على حرصهم على الخير. التاسعة فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية، أي أنه يدخل الجنة منهم خلق كثير فهذا بالكمية، وأما الكيفية فدخول 70,000 منهم الجنة بغير حساب ولا عذاب. العاشرة فضيلة أصحاب موسى لقوله إذا رفع لي سواد عظيم، صلى الله عليه، إذ رفع لي سواد عظيم فظننتم أمتي فقيل هذا موسى وقومه، ثم ذكر ما يدل على أن هذه الأمة أفضل منهم. الحادية عشرة عرض الأمم عليه الصلاة والسلام، أي لقوله عرضت علي الأمم، والمراد أن الله أراه مثالها إذا جاءت يوم القيامة. وكان هذا العرض في المنام، فما ذكره صلى الله عليه وسلم هو رؤيا منامية عرضت عليه فيها الأمم. نعم. أحسن الله إليكم. وما يرى في المنام هو مثال وليس بحقيقة، وهذا معنى قوله أراه مثالها، لأنه لم يرها حقيقة، فإن الحقيقة هي الرؤية البصرية، وأما الرؤية المنامية فهي من ضرب الأمثال، ولهذا فإن ما يقع للعبد من رؤية لله عز وجل في منامه فمن المقطوع أنه لم ير الله حقيقة، وإنما رأى شيئا ضرب له كمثال. وإمكان رؤية الله عز وجل في المنام نقل عليه الإجماع، وهو ثابت في عدة أحاديث نبوية، وما ثبت له صلى الله عليه وسلم هو لغيره، وجاء ذلك عن جماعة من السلف، لكن أهل السنة أجمعوا أن ما يرى في المنام من كونه الله هو ليس الله حقيقة، وإنما من ضرب الأمثال وتمام صورة المرء باعتبار كمال صورة إيمان الرائي، ذكره أبو العباس بن تيمية في بيان تلبيس الجهمية، فمن كمل إيمانه كملت الصورة التي يراها. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق إيمانا رأى ربه عز وجل في أكمل صورة وأحسنها. نعم، أحسن الله إليكم. الثانية عشرة أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها، أي لقوله فرأيت النبي ومعه الرهط إلى آخره. الثالثة عشرة قلة من استجاب للأنبياء، أي لقوله والنبي ومعه الرجل والرجلان. الرابعة عشرة أن من لم يجب أحد يأتي وحده، أي لقوله والنبي ليس معه أحد. الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم، وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة، أي أن هذا الحديث يفيد أن الأكثر لم يتبعوا الرسل فلا يغتر بهم، وأن الأقل هم الذين اتبعوهم فلا يزهد بهم، بل يتبع الحق الذي هم عليه ويترك الباطل الذي عليه الأكثر ولا يغتر بهم، كما قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمى، أي لقوله لا رقية إلا من عين أو حمى، والعين إصابة العائن غيره، والحمى قرصة العقرب وشبهها من ذوات السموم. والنفي في قوله لا رقية إلا من عين أو حمى وهو موقوف في هذا الخبر وروي مرفوعا يراد به نفي الكمال، أي لا رقية أنفع من رقية تتعلق بالعين أو الحمى، فأنفع الرقى وأسرعها نجعا هي الرقية التي تبذل في مداواة عين أو حمى، والحمى هي قرصة العقرب وشبهها من ذوات السموم، لأن النفي مرتب عند أهل العلم على ثلاث مراتب، أولها إرادة نفي الوجود، وثانيها إرادة نفي الصحة، وثالثها إرادة نفي الكمال، وإليهن أشار ابن عثيمين رحمه الله في نظمه إذ قال والنفي للوجود ثم الصحة، والنفي للوجود ثم الصحة ثم الكمال فرعين الرتبة. والمراد منهن في هذا الحديث هو الثالث، فقوله لا رقية إلا من عين أو حمى يعني لا رقية كاملة أو نافعة من الرقية التي تكون في مداواة العين أو الحمى. نعم، صلى الله عليه وسلم. السابعة عشرة عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني، أي لما ذكر حسين أنه فعل الرقية لما بلغه من حديث بريدة صوبه سعيد، ثم بين له ما هو أفضل من ذلك وأنه لا يخالفه ولكنه يزيد عليه. الثامنة عشرة بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه، أي لقول حسين أما إني لم أكن في صلاة فخاف أن يظن الحاضرون أنه قام يصلي فدفع عن نفسه إبهام الإيهام العبادة. التاسعة عشرة قوله أنت منهم عالم من أعلام النبوة، أي لكونه قتل شهيدا في سبيل الله فوقع كما أخبر. العشرون فضيلة عكاشة، أي لقوله أنت منهم أي الذين يدخلون الجنة بغير حساب. الحادية والعشرون استعمال المعاريض، أي لما خاف أن يقوم من ليس بأهل فيطلب ذلك سد الباب بقوله قولي سبقك بها عكاشة. والمعاريض من الكلام هو ما يفهم منه معنى ويكون قائله أراد معنى بعيدا آخر، فهو كلام له معنيان أحدهما قريب والآخر بعيد، فيتوهم منه سامعه شيئا ويكون مراد المتكلم به شيئا آخر، ويستعمل سعة عن الوقوع في الكذب وتجنبا لما يحدث في نفس سامعه شيئا. ومنه في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما خاف أن يقوم لطلبها من ليس من أهلها سد ذلك الباب بقوله سبقك بها عكاشة، أي أن الظفر بهذا الطلب قد مضى فيه عكاشة. ووقع في كلام بعض أهل العلم أن الحامل للنبي صلى الله عليه وسلم على ذلك هو أن الرجل كان منافقا، ذكره أبو الفرج ابن الجوزي، وفيه نظر لما في الصحيح أنه كان رجلا من الأنصار، والأصل في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم براءتهم من النفاق، فهذا القول الذي ذكره بعض الشراح تبعا لابن الجوزي لا يعول عليه، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم غلق الباب في أن يلتمسها من ليس أهلا لها، فقال هذه الكلمة التي صارت مثلا سبقك بها عكاشة. نعم، أحسن الله إليكم. الثانية والعشرون حسن خلقه صلى الله عليه وسلم إلى كونه لم يقل لست منهم فيقع في نفسه شيء، ولكنه قال سبقك بها عكاشة. باب الخوف من الشرك. فيه مسائل: الأولى الخوف من الشرك، أي لكون الله أخبر أنه لا يغفره لمن لم يتب منه، فهذا يوجب الحذر منه، ولقوله عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. الثانية أن الرياء من الشرك، أي لقوله أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء. الثالثة أنه من الشرك الأصغر، أي لقوله أخوف ما أخاف عليكم من الشرك أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر إلى آخره. الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه ما يخاف منه على الصالحين، أي لكون النبي صلى الله عليه وسلم خافه على الصحابة مع فضلهم وسابقتهم فكيف بغيرهم. الخامسة قرب الجنة والنار، أي حيث أخبر أنه من مات أن من مات غير مشرك دخل الجنة ومن مات مشركا دخل النار، فلم يجعل بينه وبينها شيئا إلا الموت على ذلك. السادسة الجمع بين قربها في حديث واحد، الجمع بين قربهما في حديث واحد، أي كما أخبر في حديث جابر. السابعة أنه من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة، أي لكونه من أهل التوحيد، وأهل التوحيد لا بد لهم من دخول الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس، أي لأن الشرك يحبط الأعمال فلا تنفعه عبادته. الثامنة المسألة العظيمة، سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام، أي إذا كان إبراهيم الذي أثنى الله عليه بما أثنى قد خاف على نفسه وعلى بنيه الذين منهم الأنبياء وعبادة الأصنام، فكيف بغيره كما قال إبراهيم التيمي ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. التاسعة اعتباره بحال الأكثر لقوله ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، أي أن سبب خوفه من ذلك أن الأكثر قد ضل بعبادة الأصنام فلم يتخلص منها إلا القليل من الناس. العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري، أي أنها تقتضي إفراد الله بالعبادة وأن لا يشرك به شيء من خلقه ولا يجعل له ند وأن لا يشرك به شيء من خلقه ولا يجعل له ند منهم. الحادية عشر قوله رحمه الله كما ذكره البخاري، أي لأنه أورد حديث عبد الله بن مسعود الذي ذكره المصنف تحت ترجمة في صحيحه قال فيها باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، ثم قال أندادا أضدادا واحدها ند. فترجمة البخاري بهذه الآية ثم ذكره حديث عبد الله بن مسعود فيه تنبيه إلى حقيقة لا إله إلا الله أنها تقتضي إفراد الله بالعبادة والبراءة من كل ند له عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. الحادية عشرة: فضيلة من سلم من الشرك، أي أن من سلم منه دخل الجنة. باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. فيه مسائل: الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبعه صلى الله عليه وسلم، أي لقوله هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قول صاحب الأصل أن الدعوة إلى الله طريق من اتبعه صلى الله عليه وسلم، أل فيها عهدية، فالدعوة إلى الله التي هي طريق من اتبعه صلى الله عليه وسلم ليست كل دعوة، بل هي الدعوة على بصيرة، فكان الجدير به الإفصاح بأن يقال أن الدعوة على بصيرة إلى الله، أو أن الدعوة إلى الله على بصيرة طريق من اتبعه صلى الله عليه وسلم، فليست الدعوة المجردة هي طريقه صلى الله عليه وسلم، بل دعوة مخصوصة هي الدعوة على بصيرة، فتكون أل فيها عهدية بالنظر إلى معهود الشريعة المعروف فيها. نعم. أحسن الله إليكم. الثانية: التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه، أي لقوله أدعو إلى الله، أي ليعبد الله وحده لا لشيء آخر من تحصيل جاه ومنزلة عند الناس وغيرهما، فإن ذلك ينافي الإخلاص. الثالثة أن البصيرة من الفرائض، أي لما جعل اتباعه من كان على اتباعه من كان على بصيرة ودعا إلى الله على بصيرة ومن ليس كذلك فليس منهم حقيقة، دل ذلك على أنها من الفرائض لأن اتباعه فرض. الرابعة من دلائل حسن التوحيد أن تنزيه الله تعالى عن ولم يبين الشارح معنى البصيرة التي هي من الفرائض، والبصيرة فعيلة من البصر يعني العلم، ومتعلقها دقائق الأشياء، فهي قدر زائد عن مجرد العلم، فهي علم وزيادة، فمع الداعي علم بما يدعو إليه مع معرفة بمواقع ذلك العلم، فهي شبيهة بالتأويل الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس به في قوله اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فإن التأويل ليس هو معرفة الأمور والمسائل، بل التأويل معرفة ما تنتهي إليه الأشياء في مآلاتها، وهو أعظم من العلم والفقه. نعم. حسن الله إليك. الرابعة من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه الله تعالى عن المسبة، أي لقوله وسبحان الله وما أنا من المشركين، وذلك أنه نزه الله أن يكون له شريك، فدل على أن إفراده بالعبادة الذي هو التوحيد حسن مطلوب مأمور به. الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة الله، أي لقوله وسبحان الله معناه وقل تنزيها لله أن يكون له شريك أو معبود سواه، فلما نزه نفسه عنه دل على قبحه. السادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لئلا يصير منهم ولو لم يشرك، أي لقوله وما أنا من المشركين، أي لست منهم ولا هم مني، أنا منهم بريء وهم مني براء. وقوله ولو لم يشرك، أي إذا لم يتبرأ من المشركين صار منهم ولو لم يشرك. السابعة كون التوحيد أول واجب، أي حيث لم يؤمر بشيء من الأعمال قبله بل أمر به قبل كل شيء، ولو كان هناك شيء أوجب لبدأ به قبله لما أرسل معاذا. الثامنة أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة، أي لقوله فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات. التاسعة أن معنى أن يوحدوا الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله، أي لقوله فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله في رواية إلى أن يوحدوا الله، فدل ذلك على أن معناها إفراد الله بالعبادة ليس باللسان فقط. العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب ولا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها، أي لكونه أمره أن يدعوهم إليها مع أنهم أهل كتاب ولو كانوا يعرفونها ويعملون بها لما احتاج إلى أمره بذلك، الحادية عشرة: التنبيه على التعليم بالتدريج، أي لكونه أمره أن يدعو إلى الشهادة أولا ثم الصلاة ثم الزكاة، ولم يأمره أن يدعوهم إليها جميعا دفعة واحدة. الثانية عشرة: البداءة بالأهم فالأهم، أي لكونه بدأ بالتوحيد أولا ثم ثنى بالصلاة ثم ثلث بالزكاة. الثالثة عشرة: البناء في لسان أهل العلم، أهل العلم يريدون به التدلي، أي البداءة بالأعلى ثم النزول إلى ما بعده، وهو على البناء الأفصح البداءة بالأهم فالمهم، لأن التدرج يقع بذلك، فيبدأ بالأعلى ثم يتدلى إلى ما دونه ثم يتدلى إلى ما دونه. أحسن الله عليكم. الثالثة عشرة: مصرف الزكاة، أي أنها تؤخذ من الأغنياء فترد على الفقراء. الرابعة عشرة: كشف العالم الشبهة عن المتعلم، أي لقوله إنك تأتي قوما من أهل الكتاب إلى آخره، فنبهه بذلك ليأخذ أهبته. الخامسة عشرة: النهي عن كرائم الأموال، أي لقوله إياك وكرائم أموالهم. السادسة عشرة: اتقاء دعوة المظلوم، أي لقوله واتق دعوة المظلوم، ومعناه اجعل بينك وبينها وقاية بفعل العدل وترك الظلم. السابعة عشرة: الإخبار بأنها لا تحجب، أي لقوله فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. الثامنة عشرة: من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء، أي ما حصل لهم يوم خيبر من الجوع وما حصل لعلي من رمد، وهذا يدل على أنهم لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا دفعا، فكيف بغيرهم؟ فلا يصرف لهم شيء من العبادة، بل ذلك كله حق لله تعالى. التاسعة عشرة: قوله لأعطين الراية إلى آخره علم من أعلام النبوة، أي لكونه أخبر بذلك فوقع كما أخبر. العشرون تفله في عينيه علم من أعلامها أيضا، أي لكونه عوفي في الحال كأن لم يكن به وجع. الحادية والعشرون فضيلة علي رضي الله عنه، أي لكونه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. الثانية والعشرون فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح، أي أنهم خاضوا في من يدفعها إليه، وكل منهم تمنى ذلك حرصا على محبة الله ورسوله، ولم يبشر بعضهم بعضا بحصول الفتح مع أنه أخبر به. الثالثة والعشرون الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى ومنعها عمن سعى، أي لما قدر الله أنها تحصل لعلي حصلت له وهو لم يسعى إليها، والصحابة لما قدر أنها لا تحصل لهم لم يفدهم سعيهم لا حصولها. الرابعة والعشرون الأدب في قوله على رسلك، أي على مهلك بتؤدة وطمأنينة لا بطيش وعجلة، فإنها خلاف الأدب. الخامسة والعشرون الدعوة إلى الإسلام قبل القتال، أي لقوله ثم ادعوهم إلى الإسلام. السادسة والعشرون أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا، أي حيث أمر عليا أن يدعو اليهود مع كونهم دعوا قبل ذلك وقوتلوا لما كانوا في المدينة قبل أن يجلوا. السابعة والعشرون الدعوة بالحكمة لقوله أخبرهم بما يجب، أي حيث أمره يخبرهم بالواجب عليهم، كما قال تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن الآية. الثامنة والعشرون المعرفة بحق الله في الإسلام، أي لما أمره أن يخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه دل ذلك على معرفته وأنه واجب، وحق الله في الإسلام فعل الواجبات وترك المنهيات. التاسعة والعشرون ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد، أي لقوله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الثلاثون الحليف على الفتيا، أي لقوله فوالله لأن يهدي الله بك إلى آخره. ذكر المصنف في موضع آخر أن الحلف على الفتيا يكون إذا دعت إليه مصلحة، فالأصل أن المفتي يخبر بالفتيا دون حاجة إلى القسم عليها، لكن إذا دعت المصلحة إلى ذلك أقسم عليها، كما في قوله صلى الله عليه وسلم فوالله لأن يهدي الله بك رجلا، فقسمه ترغيب لعلي رضي الله عنه في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. فيه أكبر المسائل وأهمها، وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة، وبينها بأمور واضحة، منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر، أي لما أخبر أنهم يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة دل هذا على صلاحهم، ولما أخبر أنهم لا يملكون كشف الضر ولا تحويلا دل هذا على أنهم لا يقدرون على ما طلب منهم ومن طلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك الشرك الأكبر. ومنها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله, وبين أنهم لم يأمروا لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا, مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في معصية المعصية لا دعاؤهم إياهم, أي هي قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية, وقوله مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد إلى آخره, أي كما فسرها لعدي بن حاتم رضي الله عنه حين سمعه يتلوها فقال لسنا نعبدهم إلى آخره, كما سيأتي في باب من أطاع العلماء والأمراء. ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فاستثنى من المعبودين ربه, وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله, فقال وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون, أي لما اشتملت على النفي الذي هو قوله تعالى إنني براء مما تعبدون على الإثبات وعلى الإثبات الذي هو إلا الذي فطرني, صار فيها تفسير شهادة أن لا إله إلا الله, لأن أولها ينفي عبادة كل ما سوى الله, وآخرها يثبت العبادة لله وحده لا شريك له. ومنها آيات البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم وما هم بخارجين من النار, ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله, فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام, فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله, فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله, أي لما أخبر الله أنهم ما هم بخارجين من النار دل على أنهم كفار, لأن مثل هذا قد اضطرد في القرآن في حق الكفار. وقوله يحبون الله لقوله كحب الله على أحد القولين, فهذه الآية تدل على أنهم كفروا لما أشركوا, بين الله بين الله وبين أندادهم في هذه المحبة, فمن أحب معبوده أعظم من محب حب الله, أو أحب معبوده مطلقا ولم يحب الله فهو أعظم شركا ممن أحب معبوده دون ذلك وإن كان مشركا, وهذه محبة تعظيم وخضوع لا تصلح إلا لله جل وعلا. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله, وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله, فإنه لم يجعل التنفض بها عاصما للدم والمال, بل ولا معرفة معناها مع لفظها, بل ولا الإقرار بذلك, بل ولا كون لا يدعو إلا الله وحده ولا شريك له إلى آخره, أي لما لم يكتفي في الحديث بالتلفظ بلا إله إلا الله ولا معرفة معناها مع لفظها ولا الإقرار بذلك, بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده, كما يؤخذ من قوله من قال لا إله إلا الله, ودل ذلك على أنه حلال الدم والمال, إلى أن يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد إلى أن يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله, وهو الكفر بالطاغوت وبغضه وتركه والبراءة منه ومعرفة بطلانه, كما قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى, فإن شك في ذلك أو توقف فلم يحرم دمه وماله, فيا له من بيان ما أوضحه وأعظمه وحجة ما أقطعها للمنازع الذي يكتفي بقول هذه الكلمة والتلفظ بها ولو فعل ما فعل مما يهدمها وينافيها. وللعلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله على هذا الحديث كلام حسن ذكره في مصباح الظلام فراجع. باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوه ما لرفع البلاء أو دفعه. فيه مسائل: الأولى التغليظ في لبس الحلقة ونحوه ما لمثل ذلك, أي لما أنكر على من في يده الحلقة من الصفر وغلظ عليه دل على ذلك. الثانية أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر, أي لقوله ما أفلحت أبدا, وكلام الصحابة الدال على أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر, مثل قول ابن مسعود الآتي: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة, أي لكونه لم يستفصله هل كان جاهلا بذلك أم لا, مع أن الجهل محتمل. الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضره, لقوله لا تزيدك إلا وهنا, أي لما لبسها يظن أنها تنفعه في المستقبل, أخبر أنها لا تنفعه بل تزيده وهنا, وهذه معاملة له بنقيض مقصوده. الخامسة الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك, أي لقوله انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا إلى آخر الحديث. السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه أي وكله الله إلى ما تعلقه، ومن وكله إلى غيره فقد خسر وهلك، وهذا مأخوذ من قوله فإنها لا تزيدك إلا وهنا. السابعة التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك أي لكونه التفت إليها بقلبه في جلب نفع أو دفع ضر، وهي لا تنفع ولا تضر. وهذه التميمة المحكوم بكون متعلقها قد أشرك هي التميمة الشركية المعهودة عند العرب، فقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عقبة بن عامر من تعلق تميمة فقد أشرك أي مما يعرف من تعاليق العرب التي كانت تعلقها، ولا يدخل في ذلك التعاليق القرآنية، فإن التعاليق القرآنية ليست من التعاليق المعهودة عند العرب، وتعلق العبد فيها هو تعلق بما يرجى بركته في دفع الضر وحصول الخير، فإن القرآن من أسباب الشفاء والمداواة، لكن تعلقها يحرم لحديث من تعلق تميمة فلا أتم الله له، فيكون المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب نوعان، أحدهما ما يتعلق بالتمائم كلها، ومنه حديث من تعلق تميمة فلا أتم الله له، والآخر ما يتعلق بالتمائم الشركية فقط كحديث من تعلق تميمة فقد أشرك. نعم. أحسن الله إليكم. الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك أي من الشرك، لكون حذيفة لما قطعه تلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. التاسعة تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر، كما ذكر ابن عباس في آية البقرة أي لما تلا حذيفة هذه الآية النازلة في المشركين الشرك الأكبر على من علق في يده الخيط عن الحمى دل على مثل ذلك، وقوله كما ذكر ابن عباس أي أن ابن عباس لما استدل بقوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا في سورة القاطع على قول الرجل والله وحياتك يا فلان وحياتي ولولا كلبه هذا لأتانا اللصوص إلى آخره، وهو شرك أصغر. والآية نازلة في الكفار الذين يشركون مع الله غيره في عبادته دل على مثل ذلك. العاشرة أن تعليق الودع عن العين من ذلك أي تعليقه لدفع العين من الشرك الأصغر لما يحصل معه من التفات القلب إلى غير الله. ما ذكره الشارح آنفا من استدلال الصحابة بالآيات الواردة في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر وجهه ما بينهما من الاشتراك في الحقيقة، فإن الشرك كيفما كان أكبر أو أصغر هو جعل شيء من حق الله لغيره، فلما وجد هذا الاشتراك في المعنى بين الشركين صح الاستدلال بالآيات الواردة في الشرك الأكبر على الوقائع الواردة في الشرك الأصغر، وهذا معروف عن الصحابة في مواضع عدة، منها كلام ابن عباس الآتي في باب المفرد في تفسير قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، ومنه أيضا كلام حذيفة رضي الله عنه في هذا الموضع من كتاب التوحيد. نعم. أحسن الله إليكم. الحادية عشرة الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له أي ترك الله له أي معاملة له بنقيض مقصوده، كما دل عليه حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه باب ما جاء في الرقى والتمام فيه مسائل. الأولى تفسير الرقى والتمائم أي الرقى هي التي تسمى العزائم، والتمائم شيء يعلقونه يزعمون أنه يدفع العين. قوله أي الرقى هي التي تسمى العزائم أي في عرف الناس، فإن الرقى تسمى في عرفهم عزائم لأنه يعزم فيها على الجني أو الشيطان أن يخالق من ألحق به ضررا في جسده أو دينه أو ذريته أو غير ذلك. وتقدم أن الرقى جمع رقية، وهي العوذة التي يعوذ بها من الكلام، العوذة التي يعوذ بها من الكلام. وأما التمائم فهي ما يعلق لتتميم الأمر جلبا لنفع أو دفعا لضر، فالفرق بينهما أن الرقية عوذة ملفوظة ينفث بها، أن الرقية عوذة ملفوظة ينفث بها، وأن التميمة عوذة مكتوبة تعلق. فالرقية والتميمة يشتركان في شيء، وهو كونهما إيش؟ عوذة، أي توقعان على إرادة الاعتصام والاحتراس والحفظ، ويفترقان في شيئين، أحدهما أن الرقية ملفوظة وأما التميمة فمكتوبة، والآخر أن الرقية ينفث بها فهي تقرأ مع ريق اللطيف، وأما التميمة فإنها تعلق مكتوبة دون قراءة ونفث بها. نعم، أحسن الله إليكم. الثانية تفسير التولة، أي ما يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، وهو ضرب من السحر. الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استثناء، أي كما دل عليه حديث ابن مسعود لما فيه من تعلق القلب على غير الله إلا ما دل الدليل على جوازه، ولم يعلق العبد قلبه عليه كما رخص في الرقى ما لم تكن شركا. ما ذكره الشارح من تخصيص ما دل الدليل على جوازه لحديث لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا رواه مسلم، يدل على أن إطلاق صاحب الأصل أن هذه الثلاثة كلها من الشرك أي المعهودات عند العرب، فقوله صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك يراد به ما كان منها معروفا موجودا عند العرب، فأل فيه عهدية فلا يخالف الحديث الآخر لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، لأن الرقى المأذون بها ليست من جنس رقى أهل الجاهلية، فرقى أهل الجاهلية ينفث فيها متعودا بآلهة مزعومة أو شياطين أو كهنة أو غيرهم، أما الرقى الشرعية فينفث فيها متعودا بالله وحده بأسمائه أو صفاته عز وجل. نعم، أحسن الله إليكم. الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك، أي ليس مما نهي عنه إذا اجتمعت شروطه، وهي أن يكون بأسماء الله وصفاته، وأن يكون باللسان العربي وما يعرف معناه، وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بنفسها بل بتقدير الله كما ذكره الشارح عن السيوطي. الخامسة، ذكر السيوطي رحمه الله إجماع أهل العلم على جواز الرقية بهذه الشروط الثلاثة، وأحدها أن تكون بأسماء الله وصفاته، وثانيها أن تكون باللسان العربي وما يعرف معناه، وثالثها أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بنفسها بل بتقدير الله، فإن خلت من واحد من هذه الثلاثة وقع الخلاف في جوازها، والصحيح أن الرقية بغير اللسان العربي جائزة إذا عرف معناه، وتكره لقادر على اللسان العربي، فلو قدر أن أعجميا عود أحدا بلغته بمأذون به بدعاء الله عز وجل كذلك جائزا، إلا أنه يكره له، لأن الأكمل في الإتيان بالأذكار والتعويذات وغيرها من العبادات اللسانية أن يأتي بها المتعبد على اللسان العربي، لأن الشريعة عربية. وأما إن خلت من كونها بأسماء الله وصفاته بأن وقعت بالتعوذ بغير الله فهذه محرمة قطعا، لكن القول في إذا وقعت بدعاء مجرد دون ذكر اسم أو صفة فذلك جائز أيضا. نعم، أحسن الله إليكم. الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا، أي هل هي مما نهي عنه أم لا، والراجح أنها داخلة في المنهي عنه لأمور ثلاثة: عموم النهي ولا مخصص، وكون المعلق لها يمتهنها بدخول الخلاء وهي عليه، وكون ذلك وسيلة إلى تعليق ما ليس من القرآن كما أشار إلى ذلك في الشرح. السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين من ذلك أي مما نهي عنه لكونه أمر بقطعه وتوعد من تقلده. السابعة الوعيد الشديد على من قلدها دون هذا القصد، فإن قلدها دون قصد دفع العين فتقليدها إيش؟ جائز. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قلد الهدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قلد الهدي، فإذا ضعف هذا المعنى في نفوس الناس جاز ذلك. أما إذا كان شائعا في بلد فعل ذلك لإرادة دفع العين فلا ينبغي موافقتهم عليه ولو قصد المعلق غير ما قصدوه. فلو قدر أن أهل بلد ما يضعون هذه القلائد في نحور الدواب لأجل دفع العين فلا ينبغي أن يفعلها من كان مساكلا لهم على إرادة الزينة، لأن الصورة الظاهرة في فعلهم مشابهة أولئك في فعلهم. نعم، أحسن الله إليكم. السابعة الوعيد الشديد على من تعلق وترا أي لقوله أو تقلد وترا إلى أن قال فإن محمدا بريء منه. الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان أي لقول سعيد بن جبير أنه كعدل رقبة. التاسعة أي كلام أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود، أي قول إبراهيم النقعي كانوا يكرهون التمائم كلها، لم يرد به جميع الصحابة الذين تقدم عنهم الخلاف في تعليق التمائم من القرآن، وإنما أراد أصحاب عبد الله بن مسعود، فإنهم أخذوا بقوله في النهي عن ذلك مطلقا ولم يخالف واحد منهم. باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. فيه مسائل: الأولى تفسير آية النجم أي قوله تعالى فرأيتم اللات والعزى فاللات صخرة كان يلت عليها السويق للحاج والعزى شجرة يعبدونها. الثانية معرفة صورة الأمر الذي طلبوا أي أنه طلبوا منه أن يجعل لهم شجرة يتبركون بها. الثالثة كونهم لم يفعلوا أي لأنه لما نهاهم أطاعوه وتركوا قولهم. الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه، أي لما طلبوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم علم أنهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك إذ لا يظن بهم أنهم يطلبون ما علموا أنه معصية. الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل، أي أنه لما جهلوا مثل هذا وهو أنهم طلبوا التقرب إلى الله بالشرك لجهلهم مع كونهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فغيرهم أولى بالجهل خصوصا مع ما حدث من كثرة الجهل وخفاء العلم. السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم، أي بسبب الصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، ومع هذا أنكر عليهم، فالإنكار على غيرهم أولى. السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بل رد عليهم بقوله الله أكبر: إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم. فغلظ الأمر بهذه الثلاث، أي أنه أنكر عليهم ورد عليهم ما قالوه وغلظ عليهم بهذه الثلاث، أي قوله الله أكبر وإنها السنن وقوله لتتبعن سنن من كان قبلكم. الثامنة الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل لما قالوا لموسى اجعل لنا إلها، أي لما كان المقصود أن كلا طلب أن يجعل له شيء يألهه جعل طلبتهم كطلبة بني إسرائيل، وإن لم يسموه إلها لكن لما كانت الحقيقة واحدة أنكر عليهم ولم ينظر إلى كونهم سموها ذات أنواط، فالمشرك مشرك ولو سمى شركه ما سماه كما أشار إلى ذلك في الشرح. التاسعة أننا في هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك، أين في اعتقاد البركة بالأشجار والأحجار وغيرها من معنى لا إله إلا الله، ولذلك أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ذلك، ولو كان لا ينافي لا إله إلا الله لما أنكره عليهم، ولكن دقته خفي عليهم. العاشرة أنه حلف على الفتية وهو لا يحلف إلا لمصلحة، أي لما قال قلتم والذي نفسي بيدي كما قالت بنو إسرائيل لموسى. الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر، لأنهم لم يرتدوا بذلك، أي لما شبه مقالة بمقالة بني إسرائيل وجعل ذلك اتخاذ إله مع الله صار هذا شركا أصغر، ولو كان أكبر لأمرهم بتجديد إسلامهم. والذي منعهم من الردة كونهم لم يفعلوا. لم يذكر الشارح رحمه الله وجه الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر الذي يتميز به هذا عن هذا، وتقدم أن الفيصل بينهما أن الشرك الأكبر متعلقه أصل التوحيد والإيمان، وأما الشرك الأصغر فمتعلقه كمال التوحيد والإيمان. فالشرك الأكبر هو جعل شيء من حق الله لغيره يتعلق بأصل الإيمان والتوحيد، والشرك الأصغر هو جعل شيء من حق الله لغيره يتعلق بكمال الإيمان والتوحيد. نعم. أحسن الله إليكم. الثانية عشرة قولهم ونحن حدثاء عهد بكفر فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك، أي الذين قالوا ذلك كانوا قريبي عهد بشرك لم يسلموا إلا من قريب بخلاف السابقين الأولين، فإنهم لم يصدر منهم شيء من ذلك. الثالثة عشرة التكبير عند التعجب خلافا لمن كريهه، أي لقوله الله أكبر إنها السنن. ولم يبين الشارح وجه قول من كرهه، ومأخذه أن التكبير ذكر، فكره الإتيان به في هذه الحال، والمختار جوازه لوقوعه هذا الموقع في الحديث النبوي، فإذا رأى الإنسان شيئا يعجب منه استنكارا له أو فرحا به جاز له أن يكبر. حسن الله إليكم. الرابعة عشرة سد الذرائع، أي أنه لما بادرهم بالإنكار عليهم مجرد القول ولم يصبر عن الإنكار إلى أن يفعلوا صار هذا سدا للذريعة. الخامسة عشرة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية، أي لما نهاهم عن اتخاذ ذات أنواط وأخبر أنه من سنن الذين قبلهم دل ذلك على النهي عن التشبه به. السادسة عشرة الغضب عند التعليم، أي لقوله الله أكبر إنها السنن إلى آخر الحديث. السابعة عشرة القاعدة الكلية لقوله إنها السنن، أي أن كل ما كان من سنن الكفار فهو مذموم، لأنه جعل هذه الكلمة المذمومة من سنن، فدل ذلك على أن سننهم مذمومة. الثامنة عشرة أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر، أي لما أخبر أنهم يتبعون سنن من كان قبله وقع ذلك دل على نبوته صلى الله عليه وسلم. التاسعة عشرة أن ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا، أي لما ذم قولهم اجعل لنا ذات أنواط وجعله كقوله كقول بني إسرائيل قاصدا ذمه دل ذلك على أن ما ذموا به فهو لنا لنحذره، لئلا يحصل لنا من الذم مثل ما حصل لهم، ولو كان خاصا بهم لما حسن التشبيه بهم. العشرون أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيه التنبيه على مسائل القبر. أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره، أي لما أنهم استحسنوا مثل هذا ولم يقدموا عليه حتى سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، دل ذلك على أن العبادات مبناها على الأمر، أي على التوقيف، ولو لم تكن على التوقيف لما احتاجوا إلى سؤاله. وأما قوله ففيها التنبيه، ففيها التنبيه على مسائل القبر إلى آخره، فإن وجه ذلك أنهم لم يدعوا في الشجرة أنها تخلق وترزق وتحيي وتميت، دل ذلك على أنهم مقرون بذلك لله وأن الله هو الرب الخالق الرازق. وأما دلالتها على نبوته فإنه أخبر أنهم يفعلون كفعل بني إسرائيل فوقع كما أخبر، فدل على نبوته. وأما دلالته على قوله ما دينك فتؤخذ من إنكاره عليهم قولهم اجعل لنا ذات أنواط، لأن فيه طلب البركة من غير الله، وهذا ينافي دين الإسلام، فإنه يقتضي إقبال القلب على الله في كل حال إلى آخره. ما ذكره في الحديث عن قوم موسى الحديث. ما ذكره الشارح رحمه الله تعالى في بيان معنى قول المصنف ففيه التنبيه على مسائل القبر فيه عوز، فإن معنى قول المصنف فصار فيه التنبيه على مسائل القبر أما من ربك فواضح، لأنهم لم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم إلها يعبدونه، وإنما سألوه ما يتقربون به إلى الإله الذي يعبدونه، فهم طلبوا شيئا يتبركون به طلبا للبركة والتماسا لها، ولم يسألوا إلها يستمدون منه البركة. وأما ما ذكره في من نبيك فظاهر لقول صاحب الأصل فمن إخباره بأنباء الغيب، أي ما كان من خبر بني إسرائيل مع موسى عليه الصلاة والسلام. وأما دلالته على قوله ما دينك فلأن الرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ الدين ويأمر به، ولذلك توجه إليه بالسؤال عما يريدون، فعلموا أن ما يجعل لهم من كيفيات للعبادة هي الدين بتبليغ النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا وجه قول المصنف فصار فيه التنبيه على مسائل القبر، من ربك ومن نبيك وما دينك. أحسن الله إليك. الحادية والعشرون، أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين، أي إنه لما ذم قولهم وجعله كقول بني إسرائيل دل على ذم سنتهم، كما دل قوله فتركبوا النسل من كان قبلكم على ذم سنة المشركين. الثانية والعشرون، الشارح أن الدال على ذم سنة أهل الكتاب كسنة المشركين ما جاء في هذا الحديث لا تركبن سنن من كان قبلكم، ويشكل على المعنى المذكور في كلام المصنف والشارح ما في الصحيحين من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء. فهل يسوغ حينئذ إطلاق القول إن سنة أهل الكتاب مذمومة، أو ما وجه ذلك؟ واضح الإشكال بين كلام صاحب الأصل والشارح مع الحديث النبوي، لأنهما قرر أن سنة أهل الكتاب مذمومة، مع أن الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، هذا يدل على أن سنتهم ليست مذمومة بإطلاق. لماذا ما كان متعلقا بالعبادة يذم اتباعهم؟ لأنهم خالفوا فيه الأمر. فالجواب عن ذلك من وجهين، أحدهما أن محبته موافقتهم كانت في أول الأمر، ثم ترك ذلك لما ظهر له غيهم وعظيم شرهم وكبير انحرافهم عن دين الأنبياء. وثانيهما أن ذلك كان فيما لم يخالف فيه الأمر الشرعي الوارد في دين الأنبياء. نعم، أحسن الله إليكم. الثانية والعشرون، أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، لقوله ونحن حدثاء وعهد بكفر، أي أن سبب قولهم هذا وجود بقية من تلك العبادة بعد إسلامهم لم تذهب من تلك العادة بعد إسلامهم لم تذهب من قلوبهم، ففيه التحرز من ذلك لئلا يصدر من الإنسان شيء من ذلك وهو لا يشعر. باب ما جاء في الذبح لغير الله. فيه مسائل: الأولى تفسير إن صلاتي ونسكي أي ذبحي وهو الشاهد من الآية، الثانية تفسير فصل لربك وانحر أي أخلص لربك صلاتك ونحرك، والشاهد قوله وانحر، فلما أمر بإخلاصه لله وقرنه بالصلاة دل على أنه عبادة، فلما أمر بإخلاصه لله وقرنه بالصلاة دل على أنه عبادة. الثالثة البداءة بلعنة من ذبح لغير الله أي لكونه أعظم الذنوب. الرابعة لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك أي إما مباشرة أو تتسبب إلى ذلك. الخامسة لعن من آوى محدثا، وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله أي مثل حد الزنا أو سرقة، فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك أي يمنعه من أن يقام عليه الحد، وهذا على رواية الكسر للدال. السادسة لعن من غير منار الأرض، دال يعني دال محدثا. حسن الله عليك. السادسة لعن من غير منار الأرض، وهي المراسيم التي تفرق بين حقك وحق جارك فتغيرها بتقديم أو تأخير أي علامات حدودها، وهذا من ظلم الأرض الذي ورد فيه الوعيد. السابعة الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم أي أن الثاني جائز كما في هذا الحديث وأمثاله، وأما الأول فيه خلاف، فمن العلماء من أجازه ومنهم من منع منه، وصفته أن يقول لمن يراه يسرق مثلا: لا تسرق لعنك الله. الثامنة هذه القصة العظيمة، وهي قصة الذباب أي لكونها صارت سببا لدخول أحدهما النار والآخر الجنة. التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم أي لم يقصده قبل أن يطلبوا منه، فلما خاف من شرهم تقرب حينئذ بذلك الذباب تخلصا منه، وليس معناه أنه لم يقصده مطلقا إلا إن قيل يوم يؤاخذون بما فعلوه ولو كانوا مكرهين أي أن وجه ذلك أنه لم يقصده ابتداء، ولكن لما طلب منه أن يتقرب فعل ذلك تقربا، فكان قلبه خاليا من قصد التقرب قبل الأمر، فلما أمر وجد هذا القصد في قلبه. وقيل إن مؤاخذته بذلك لأنهم كانوا لا يعفى عنهم في فعل شيء حال الإكراه، لكن الأول أظهر أنه فعل ذلك تقربا بعد أن لم يكن مريدا للتقرب، فلما أكره عليه وزين له رغب فيه ففعله تقربا. نعم. أحسن الله إليكم. العاشرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبتهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر، أي كونه صبر على القتل مع أنه لو وافقهم ظاهرا لسلم منه، دليل على شدة كراهته للشرك، وهذا كالذي قبله محمول على كونهم لا يعاقبون على ما فعلوه مكرهين. الحادية عشرة أن الذي دخل النار مسلم لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب، أي هو مسلم قبل أن يقرب الذباب لا بعده، وإلا لما دخل النار. الثانية عشرة فيه شاهد للحديث الصحيح: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك، أي لكون هذا لما قرب الذباب دخل النار، ولا آخر لما ضربت عنقه دخل الجنة. الثالثة عشرة معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبادة الأوثان، أي لكونهم قالوا قرب ولو ذبابا فقصدوا اشتمالة قلبه، ولو لم يريدوا ذلك لم اكتفوا بالذباب لأنه لا فائدة فيه لأكل ونحوه. وعند ذلك فإن تقريبه هو الفعل الذي ذم عليه وليس المقرب، فمثلا من أراد أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى لم يتقرب إليه بذباب، لكن لو فعل ذلك قربة إلى غير الله فإنه يكون واقعا في الشرك. نعم. أحسن الله إليكم. باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. فيه مسائل: الأولى تفسير قوله لا تقم فيه أبدا أي مسجد الضرار نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه، والشاهد أن هذا المسجد لما أسس على الكفر نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه، فكذا المواضع المعدة للذبح لغير الله لا يذبح المسلم فيها لله، وهذا من أحسن القياس. الثانية أن المعصية لا تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة وأن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة، أي لما قصد المنافقون المعصية في مسجد الضرار أثر ذلك فيه، فمنع الله نبيه صلى الله عليه وسلم من الصلاة فيه. ومسجد قباء لما كان أهله يحبون أن يتطهروا طاعة لله أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقوم فيه. الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة. لهذا الفقهاء يقولون الصلاة في المسجد العتيق أفضل من الصلاة في المسجد الجديد. لماذا؟ لأثر الطاعة، لأن العتيق محل للطاعة منذ مدة قديمة، فالأرض التي فيه أرض أطيع الله عليها. نعم، حسن الله. الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال، أي أن هذا الرجل لما نذر أن ينحر ببوانة احتمل أن يكون فيه محذور أو لا يكون، فهذه المسألة المشكلة فسأله عن ذلك فلما أجابه ظهر أنه ليس فيه محذور وهذه المسألة البينة، فحينئذ أمره بالوفاء بنذره لعدم المانع من ذلك. الرابعة استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك، أي لما كان هذا المكان محتملا لكونه محل وثن من أوثان موعيد من أعياد أو لم يكن استفصله النبي صلى الله عليه وسلم. الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع، أي لكون النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه ذلك وأمره بالوفاء بنذره. قوله أن تخصيص البقعة بالنذر أي بنذر الذبح، ومثله كل طاعة ما لم تشتمل على شد رحل فيما لم يؤذن به. فلو أن إنسانا نذر أن يعتكف في المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو المسجد الأقصى أوفى بنذره بالاعتكاف في ذلك المقام، فإن كان من أهل هذه البلد ثم نذر أن يعتكف في مسجد آخر غير هذه المساجد الثلاثة فإنه لا يجوز له أن يشد الرحلة ليعتكف في تلك البقعة، بل يتحول عنها إلى ما هو أعظم منها. وقد سأل رجل مالكا رحمه الله عن نذره أن يعتكف في قباء فأمره أن يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أعلى، فإذا كان ذلك مشتملا على شد الرحل فإن شد الرحال بعبادة تتعلق ببقعة معينة من صلاة أو اعتكاف لا تكون كذلك. أما ما كان غيرها كإنسان نذر أن يذبح إبلا في مكان ما فله أن يفعل ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله، أي لقوله فهل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية، ولو لم يكن ذلك مؤثرا لما حسن السؤال عنه ولم يفرق بين كونه موجودا الآن أو فيما مضى. السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله، أي لقوله وهل كان فيها عيد من أعيادهم، وهذا هي كل هذه كالتي قبلها، وقوله ولو بعد زواله لأنه كان بمعنى وجد، وهو يصدق على ما كان موجودا لأن كان بمعنى وجد، وهو يصدق على ما كان موجودا الآن أو قبل ثم زال والله أعلم. الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية، أي أنه لما عقب الوصف الفائي في قوله فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله دل ذلك على أنه نذر معصية، ولو لم يكن ذلك معصية لما حسن التعقيب به، ونذر المعصية لا يجوز الوفاء به كما دل عليه حديث عائشة المذكور فيها في الباب بعده. التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصد، أي أنه لما جعل نذر الذبح في مكان عيد المشركين نذر معصية ومنع من الوفاء به مع كون الناذر لم يقصده دل ذلك على الحذر من مشابهتهم. العاشرة لا نذر في معصية، أي لقوله لا وفاء لنذر في معصية الله. الحادية عشرة لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، أي كما أشار إليه في الحديث، ومعناه أن يضيف النذر إلى ملك الغير كقوله إن شفى الله مريضي لا تصدقن بمال فلان، ذكر معناه في الشرح. باب من الشرك النذر لغير الله. فيه مسائل: الأولى وجوب الوفاء بالنذر، أي نذر الطاعة لقوله من نذر أن يطيع الله فليطعه مثل الصلاة والصوم والاعتكاف وغيرها. الثانية إذا ثبت فتكون أل في قوله وجوب الوفاء بالنذر عهدية، أي النذر المأمور به وهو نذر الطاعة، وليست استغراقية تعم كل نذر، فإن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. نعم، حسن الله. الثانية إذا ثبت كونه عبادة فصفوه إلى غير الله شرك، أي لما مدحهم الله على الوفاء بالنذر وأنه يجازيهم عليه دل ذلك على أنه عبادة كما أشار إليه في الشرح، والعبادة إذا صرفت لغير الله صارت شركا. الثالثة أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به، أي لقوله ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، وذلك كالزنا وشرب الخمر ونحوهما. باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. فيه مسائل: الأولى تفسير آيات الجن أي قوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، معناه أن الرجل في الجاهلية كان إذا سافر فبات في مكان قفر استعاذ الكبير الجن من سفهاء قومه، فلما رأى الجن ذلك زادوهم خوفا وذعرا. والشاهد من الآية أن هذا مما كانوا يفعلونه في الشرك قبل إسلامهم. الثانية كونه من الشرك أي لأن الاستعاذة عبادة أمر الله بإخلاصها له، فلما صرفوها إلى الجن صار ذلك شركا. الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث لأن العلماء يستدلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا لأن الاستعاذة من مخلوق شرك، أي أن الإمام أحمد وغيره استدلوا بهذا الحديث على أن القرآن غير مخلوق لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الاستعاذة به وذكر فضيلة ذلك، ولو كان مخلوقا لم يرشد إلى ذلك ولم يأمر به لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره، يعني لقوله في هذا الحديث أعوذ بكلمات الله التامة، فدل هذا على أن القرآن ليس بمخلوق من وجهين، أحدهما ما فيه من الاستعاذة لأن الاستعاذة لا تكون إلا بالله وصفاته وأسمائه وما كان متعلقا به فليس بمخلوق، والثاني أنه وصفها بأنها كلمات إيش تامات، والتمام لا يكون إلا وصف الخالق، أما المخلوق فإن وصفه على النقص كما قال تعالى ولله المثل الأعلى أي الوصف الأعلى، قاله ابن عباس واختاره ابن القيم، فيكون وصف التامات الكلمات بالتامات أي لكونها من الله عز وجل، فما كان من غير الله فهو ناقص. نعم أحسن الله إليك. الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره أي لقوله لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك، أي أنهم إذا استعاذوا بكبير الجن سلموا من شرهم فهذه هي المنفعة، ولكن مثل هذا لا يدل على جوازه وأنه ليس من الشرك، بل يؤخذ ذلك من أدلة الشرع وهي قد دلت على أنه شرك، فإن قدر أن فيه منفعة فهذا لا يبيحه لأن فيه من المفاسد أضعاف ذلك. هذه قاعدة جليلة من قواعد الشريعة أن وجود المنفعة لا يدل على صحة المعمول به، فقد تكون منفعة نادرة تقابل مفاسد عظيمة، ومنه خبره سبحانه وتعالى عن وجود المنافع في الخمر والميسر كما قال تعالى ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، فوجود المنافع فيهما لا يدل على جوازهما لأنهما يقارنان مفاسد كثيرة، وهذه من القواعد التي يجهلها كثير من الناس فيتعلق بمجرد وجود منفعة على إثبات الحكم مع أنه قد تقارنه مفاسد عظيمة، فإذا وجدت منفعة ما لم يدل ذلك على صحة الشيء حتى تكون تلك المنفعة تامة أو راجحة، فإذا كانت المنفعة خالصة أو راجحة فإن الشريعة تؤيدها وتقويها، أما إذا كانت المنفعة متوهمة لا وجود لها أو موجودة لكنها ضعيفة منغمرة في مقابل مفاسد كثيرة فإنه لا يستدل بوجود تلك المنفعة على جواز شيء. نعم بسم الله عليكم. باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. فيه مسائل، الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص، أي لأن الدعاء عام والاستغاثة دعاء المكروب فهو دعاء مخصوص. الثانية تفسير قوله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، أي لا ينفعك إن دعوته ولا يضرك إن تركت دعاءه. الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر، أي لقوله فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين أي المشركين، والظلم هنا هو الشرك لقوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. الرابعة أن أصلح الناس ولو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين، أي لقوله فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. الخامسة تفسير الآية التي بعدها أي قوله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو أي لا يقدر على ذلك إلا الله. السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا أي دعاء غير الله لا ينفع وهو كفر كما قال تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر إلى قوله إنه لا يفلح الكافرون. السابعة تفسير الآية الثالثة أي قوله تعالى فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله كما أن الجنة لا تطلب إلا منه أي لقوله فابتغوا عند الله الرزق فتقديم المعمول يفيد الاختصاص أي اطلبوه من عند الله لا من عند غيره. التاسعة تفسير الآية الرابعة أي قوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الآية. العاشرة أنه لا أضل ممن دعا غير الله أي لقوله ومن لا أضل لا أضل العاشرة أنه لا أضل ممن دعا غير الله أي لقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله. الحادية عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه أي لقوله وهم عن دعائهم غافلون. الثانية عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له أي لقوله إذا حشر الناس كانوا لهم أعداء. الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو أي لقوله وكانوا بعبادتهم. الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة أي لقوله وكانوا بعبادتهم كافرين والمعنى أنهم يتبرؤون من ذلك ويجحدونه. الخامسة عشرة هي سبب كونه أضل الناس أي لقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة أي قوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه. السابعة عشرة الأمر العجيب وهو يقرر عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله ولا لأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين أي إنهم إذا سئلوا عن ذلك أقروا أنه لا يقدر على ذلك إلا الله. وقوله يدعونه في الشدائد كما قال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين الآية فيلزمهم إفراده بالعبادة دائما لكونه هو القادر على ذلك لا ما عبدوه معه. الثامنة عشرة حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد والتأدب مع الله أي لقوله إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله مع كونه مما يقدر عليه ولكنه ناهم حماية لجناب التوحيد فكيف إذا طلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. باب قول الله تعالى يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. فيه مسائل: الأولى تفسير الآيتين قوله تعالى يشركون ما لا يخلق شيئا ففيه الإنكار على من عبد أي معبود كان لأنه لا يخلق شيئا وقوله والذين تدعون في من دونه ما يملكون من قطمير فيها إبطال عبادة كل ما سوى الله لأنه لا يملك القطمير فكيف بما هو أعظم. الثانية القطمير إيش؟ اللفافة التي تكون على النواة لفافة رقيقة تكون على نواة التمر. نعم. الثانية قصة أحد أي غزوة أحد التي شج فيها وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم وقتل فيها من قتل من الصحابة ففيها أنهم عاجزون لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا بل الأمر كله لله وحده. الثالثة قنوت سيد المرسلين وخلفه سادة الأولياء يؤمنون أي إذا رفع رأسه من ركعة الآخرة من صلاة الفجر دعا وأمن الصحابة خلفه. الرابعة أن المدعو عليه قوله وخلفه سادات الأولياء يؤمنون ليس في شيء من ألفاظ الأحاديث التي أوردها المصنف أنهم كانوا يؤمنون وإنما في تلك الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت بهم وهذه الزيادة مستفادة من حديث ابن عباس لما ذكر قنوت النبي صلى الله عليه وسلم قال ويؤمن من خلفه رواه أبو داود بسند صحيح. فذكر المصنف للتأمين باعتبار أن أصل الحديث المروي في الصحيحين فيه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في حديث ابن عباس عند أبي داود ذكر تأمين من خلفه وهذا يدل على أن من وراء الإمام يؤمن وأما غير ذلك فهو من الجائز وليس مستحبا. فإذا ذكر الإمام تعظيما أو تسبيحا فللإنسان أن يذكره بما يدل على التسبيح والتعظيم وهو جائز. وأما السنة فهي أن يكون إجابة من خلف الإمام التأمين فقط، فإذا قال الداعي من الأئمة مثلا اللهم إنك أنت الغفور الرحيم فارحمنا، قال من وراءه آمين. فإن قال عند قوله اللهم إنك أنت الغفور الرحيم سبحانك ثم قال فارحمنا قال آمين، كان تسبيحه جائزا. والجواز مستفاد من حاله صلى الله عليه وسلم الثابتة في الصحيحين أنه كان إذا مر بآية تسبيح سبح، فهذا يدل على جواز ذكر التسبيح عند ورود محله، ويكون التسبيح بلفظ دال عليه مما جاء به الشرع كقول الناس سبحانك أو قولهم في بعض البلاد أشهد، لأنها واردة أيضا في إجابة دعاء المؤذن في الصحيح عند قوله أشهد أن محمد رسول الله الثانية، وفي حديث معاوية في الصحيح وأنا أيضا أشهد. وأما قول يا الله فهذا لا ينبغي، لأن دعاء الله عز وجل بهذه الآلة من آلات النداء وهي يا الله مهجور في الكتاب والسنة، فهذا لا ينبغي، لأن دعاء الله عز وجل بهذه الآلة من آلات النداء وهي يا الله مهجور في الكتاب والسنة، فليس فيها يا الله أبدا، وإنما استعيض عنها بقول اللهم، فلا ينبغي التعبير بها لأنها من الألفاظ المهجورة المتروكة، وإنما يقول الإنسان سبحانك أو أشهد أو نحوها من الكلمات الدالة على التعظيم والتسبيح، وذلك جائز. أما السنة فهي أن يؤمن الإنسان عند ورود الطلب، وفي غيره يسكت، فإذا قال الإمام مثلا اللهم إنك أنت الغفور الرحيم العزيز الكريم الواحد الأحد البر الصمد يسكت سامعه من ورائه، فإذا ذكر دعاء بأن يقول فاغفر لنا أجمعين وارحمنا يا أرحم الراحمين قال في إجابته منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله، ومنها التمثيل بالقتل مع أنهم بنو عمهم، أي أنهم فعلوا هذه الخصال التي هي من أسباب الدعاء عليهم، ولكن أمر الله غالب وهو المتصرف في عباده دون خلقه. السادسة أنزل الله عليه في ذلك ليس لك من الأمر شيء، أي عواقب الأمور بيدي، فامض أنت لشأنك ودم على عبادة ربك، قاله ابن عطية كما أشار إليه في الشرح. السابعة قوله أن يتوب عليهم أو يعذبهم فتاب عليهم فآمنوا، أي صفوان بن أمية وسهير بن عمرو والحارث بن هشام وأمثالهم، ومنهم من قتل شهيدا. الثامنة القنوت في النوازل، أي لما دعا عليهم في الصلاة بعد فعلهم ما فعلوه دل على القنوت في النوازل. التاسعة تسمية المدعو عليه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى معنى القنوت الذي أشار إليه صاحب الأصل بقوله أي لما دعا عليهم في الصلاة بعد فعلهم ما فعلوه، فذلك هو القنوت أي الدعاء، ولم يبين معنى النوازل. والنوازل هي الحوادث العظيمة العامة، فلا بد أن تكون مستعظمة مستفضعة، ولا بد أن تكون عامة لا تختص بأحد، وتقدير كونها عاما يرجع إلى صاحب الأمر العام وهو السلطان. فمن يقول من الفقهاء باشتراط إذن ولي الأمر في قنوت النازلة لكون متعلقه في الشرع العموم، وتقدير العموم لا يكون إلا من بيده أمر العامة، وأمر عامة الناس هو من بيده السلطان عليهم والحكم فيهم، فإذا قدر أن هذا الأمر عام يتعلق بهم جميعا أذن به، وإن قدر غير ذلك لم يأذن عليهم والحكم فيهم. فإذا قدر أن هذا الأمر عام يتعلق بهم جميعا أذن به وإن قدر غير ذلك لم يأذن به، وذلك موكول إلى دينه وذمته. نعم. صلى الله. التاسعة تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم، أي لكونه سمى صفان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام. العاشرة قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، أي أنه جمعهم فأنذرهم فعم وخص وأخبر وأنه لا يغني عنهم من الله شيئا. الثانية عشرة جده صلى الله عليه وسلم بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلم الآن، أي أنه لما جمعهم وأنذرهم قال عمه أبو لهب تبا لك لهذا جمعتنا ونسبوه إلى الجنون، وكذلك لو أن مسلما أخذ يصدع بالحق بين الناس ويحذره سيد المرسلين بأنه لا يغني شيئا سيدة نساء العالمين، وأمن الإنسان أنه صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم تبين له التوحيد وغربة الدين، أي من آمن أنه لا يغني عن أقرب الناس إليه شيئا لتصليحه بذلك، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس أي من أنه يملك وينفع ويضر ويعلم الغيب، تبين له التوحيد أي أنه الإقبال على الله وحده لأنه الذي بيده الأمر دون من سواه، وتبين له غربة الدين لأجل أن أكثر الخلق قد تركوا التوحيد ووقعوا في الشرك حيث تركوا إخلاص العبادة لله وحده وأقبلوا على عبادة من لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موت ولا حياة ولا نشورا بنص الآيات ولا حديث. هذا الذي ذكره صاحب الأصل واتبعه الشارح أشكل عليه عند جماعة ما ورد من شفاعته صلى الله عليه وسلم، فجعلوا ما ورد من الأحاديث المخبرة عن وقوع الشفاعة صلى الله عليه وسلم مخالفة لقوله لا أغني عنك من الله شيئا، والصحيح أن أحاديث الشفاعة لا تخالفها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك الشفاعة وإنما يملكه الله إياها، فحينئذ يكون معنى قوله لا أغني عنك من الله شيئا وفي الموضع الآخر لا أغني عنك من الله شيئا أي من دون الله عز وجل، فهو لا يغني من دون الله عز وجل شيئا، والشفاعة ليست ملكه وإنما يملكه الله عز وجل إياها تفضلا منه كما يملكها غيره، إلا أن أرفع الخلق شفاعة هو صلى الله عليه وسلم، فلا تخالف هذه الأحاديث المروية في شفاعته صلى الله عليه وسلم. نعم الله إليكم. باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيه مسائل: الأولى تفسير الآية لقوله تعالى إذا فزع عن قلوبهم أي زال عنها الفزع والمراد به الملائكة. الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك خصوصا ما تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب، أي بسبب أمور أربعة: الأول أنهم لا يملكون شيئا، الثاني أنهم لا يملكون قسطا من الملك، الثالث أنهم لا يعاونون الله لغناه عن جميع خلقه، الرابع أنهم لا يملكون الشفاعة إلا بإذنه لمن ارتضى كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام في الباب الذي بعده. الثالث تفسير قوله قالوا حق وهو العلي الكبير، أي أخبروا أن الله لا يقول إلا حقا وهو العلي الذي علا على جميع خلقه علو الذات وعلو القهر وعلو القدر الكبير الذي لا أكبر منه جل وعلا. قول الشارح الذي علا على جميع خلقه علو الذات وعلو القهر وعلو القدر إشارة إلى مراتب العلو الثلاثة المشهورة عند جماعة من أهل السنة، والقول الآخر أن علو الله سبحانه وتعالى نوعان هما علو الذات وعلو الصفات، وما ذكره بعض أهل العلم من علو القهر يكون راجعا إلى علو الصفات، وعلو الصفات هو الذي يذكرونه باسم علو القدر. فعلو الله نوعان: أحدهما علو ذاته وهو كونه في السماء، والآخر علو صفاته وهو علو القدر ويندرج فيه القهر. وإلى ذلك أشرت بقولي إيش؟ لسابقا إذ منه مستمد علو ربنا لدى الثقات علو ذاته مع الصفات هكذا البيت، علو ذاته مع الصفات، أما علو قهره فرد لسابق إذ منه مستمد، يعني أن علو القهر يرد إلى علو الصفات. نعم. أحسن الله إليكم. الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك أي لما كانوا يصعقون حين يسمعون كلام الله فلا يفهمونه، فإذا زال عنه ذلك عنهم سألوا عنه فأخبروا. الخامسة أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا، لأن الملك الموكل بالوحي وهو أول من يرفع رأسه، لأنه الملك الموكل بالوحي وهو أول من يرفع رأسه. السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل، أي لأنه الملك الموكل بالوحي ويدل ذلك على فضله. السابعة أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألون، ولقوله ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأل ملائكتها. الثامنة أن الغش يعم أهل السماوات كلهم، أي لقوله فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا. التاسعة ارتجاف السماوات بكلام الله، أي لقوله أخذت السماوات منه رجبة. العاشرة أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي لا حيث أمره الله، أي كما ذكره في آخر الحديث وذلك الله. وهذه الرجبة رجفة تعظيم وإجلال، رجفة تعظيم وإجلال لله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليك. العاشرة أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله، وأي كما ذكره في آخر. من اللطائف التي تتعلق بمعاني الرجفات أن من الفقهاء من منع صلاة الآيات ككسوف عند وقوع زلزلة، اعتمادا منهم على ما اتفق للنبي صلى الله عليه وسلم من ارتجاف أحد به صلى الله عليه وسلم لما علاه هو وأبو بكر وعمر وعثمان، فقال أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، ولا دلالة فيه على المنع من صلاة الآيات عند حدوث الزلزلة، لأن ارتجاف أحد كان ارتجاف شوق وطرب ومحبة للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وليس هذا المعنى موجودا في رجفات الزلزلة التي توقع بالناس الشرور. نعم. صلى الله عليه. العاشرة أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي لا حيث أمره الله، أي كما ذكره في آخر الحديث وذلك والله أعلم، لأنه الملك الموكل بالوحي. الحادية عشرة ذكر استراق الشياطين، أي أنهم يركب بعضهم بعضا فيسترقون السمع من السماء أو من السحاب كما في الحديث الآخر. الثانية عشرة صفة ركوب بعضهم بعضا، أي كما وصفه سفيان بن عيينة أحد رواة الحديث فبدد بين أصابعه وحرف كفه، يعني أمال كفه وجعل أصابعه هكذا متفرقة كأنها درجات يرقى فيها. نعم. صلى الله عليكم. الثالثة عشرة إرسال الشهاب، أي أن الشيطان إذا أراد استراق السمع أرسل عليه الشهاب. الرابعة عشرة أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه، أي لقوله في الحديث فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه. الخامسة عشرة كون الكاهن يصدق في بعض الأحيان لأجل ما أتاه به وليه من الشياطين، لكون صدقه عن علم. السادسة عشرة كونه يكذب معها مئة كذبة، أي يخلط مع تلك الكلمة الواحدة مئة كذبة ليروج بها على الناس فيقبلوا كذبة. السابعة عشرة أنه لم يصدق، لأن الباطل لا يقبل إلا إذا أخرج في ثوب حق عند أهله. وفي ذلك يقول ابن القيم في إغاثة اللهفان كل صاحب باطل لا يتمكن من إظهار باطله إلا في قالب حق، انتهى كلامه، لأن نفوس الناس تتشوف إلى اتباع الشريعة التي أمروا بها، فلا يتمكن امرئ يريد إظهار الباطل إلا أن يلبسه ثوب الحق ليقبله الناس. نعم. حسن الله عليكم. السابعة عشرة أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء لاغترار الناس بها وغفلتهم عما قارنها من الكذب من الكذبات. 18 قبول النفوس للباطل كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة, أي أن كونهم اغتروا بالواحدة فصدقوا بها في كل ما قال ولم يعتبروا بمئة فيردوا بها الباطل من قبول نفوسهم للباطل. 19 كونهم يتلقى بعضهم عن بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها, أي هذا من أسباب ترويج ما يقول الكاهن من الباطل. ولو أنهم قالوا إنه يكذب كثيرا ولم يغتروا بهذه الكلمة لسلموا من باطله ولم يرج عليهم. 20 إثبات الصفات خلافا للأشعرية المعطلة, أي مثل صفة الكلام من قوله تكلم بالوحي وقوله سمع صوته أهل السماء أنه بصوت سمع صوته أهل السماء أنه بصوت, ومثل صفة العلو من قوله قالوا الحق وهو العلي الكبير. 21 أن تلك الرجفة والغش خوفا من الله عز وجل, أي كما ذكره في الحديث فيه أن السماوات تخاف الله حقيقة بما جعله فيها. 22 أنهم يخرون سجدا, أي كما ذكر في الحديث. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب, ونستكمل بقيته بإذن الله عز وجل بعد صلاة العصر. الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. ونستكمل بقيته بإذن الله عز وجل بعد صلاة العصر. الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.